هم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا تكلمنا بالأمس على عقيدة أهل السنة والجماعة في 6 نقاط. الأولى: قم في الأسماء والصفات. ثانية: طيب، الثالثة: دقيقة، هل احنا نتكلم الأفعال؟ الثانية لا احنا نقول وسط. طيب، ثالث الثاني. نعم، يا أخي، هذا اللي ذكرنا أنهم وسط في 5 سور، لكن نريد الأشياء التي سنتكلم عليها في مذهب السنة والجماعة. لا، لا، طيب صح. الآن نقرأ اللي نريد أن نتكلم فيها غير مسائل الذين هم وسط فيها بين فرق الأمة. هذه أول: من هم الفرقة الناجية؟ لماذا سموا بهذا الاسم؟ ما موقفهم في الأسماء الله وصفاته؟ ما موقفهم نحو اليوم الآخر؟ ما موقفهم نحو ولاة الأمور؟ ما موقفهم نحو الصحابة؟ أليس كذلك؟ طيب، ذكرنا أن أهل السنة والجماعة هم الذين يلا أنت شو ما حضرت؟ طيب، من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب، ذكرنا أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة في 5 أصول. الأصل الأول في أسماء الله وصفاته، وسط بين من ومن؟ المعطلة والممثلة. تمام. ثاني، الأحكام. طيب، الثالث، أسماء الإيمان والدين. طيب، الرابع في أفعال الله في الصحابة. تمام، هم وسط في أسماء الله وصفاته بين أهل التمثيل وأهل التعطيل. ما مذهب أهل التمثيل وأهل التعطيل؟ شنو في الوسط؟ طيب، أو بعضها. طيب، أهل التمثيل يثبتون الصفات مع التمثيل، وأهل التعطيل ينفون الصفات إما كلها أو بعضها. طيب، في أفعال الله بين الجبرية والقدرية، ما مذهب القدرية؟ نعم، القدرية يقولون إن الإنسان مستقل بعمله، ولا علاقة له بفعل الله عز وجل. تمام. استرح. الجبية الجنبك. ايش؟ خطأ. نعم. يقول الإنسان مجبر على فعل ليس له باختيار ولا مشيئة. تمام. في باب الأحكام وأسماء الإماء والدين. في باب الأحكام. طيب، في باب الأحكام بين المرجئة والوعيدية كيف؟ يقول إن الفاسق يدخل الجنة بلا عذاب. تمام. استرح. نعم. يلا ارفع يدك. هو أنت؟ أين؟ في باب الأحكام. نحن الآن في باب الأحكام. يتفق الخوارج والمعتزلة في باب الأحكام. وش يقولون؟ ها؟ خطأ. أسترح. يقول الجميع إن الفاسق مخلد في النار. تمام. وماذا يقول أهل السنة في هذا الباب؟ لا، نحن نتكلم عن أحكام إجماع، ما عن أسماء. عن الأحكام. استرح. خطأ. ما نتكلم عن هذا يا جماعة. أنه تحت المشيئة ومن الممكن أن يغفر له ويدخل الجنة. تمام. قوله تعالى: طيب، صحيح. أهل السنة يقولون إن الفاسق لا نجزم بأنه يخلد في النار ولا أنه لا يدخلها، فينفون قول الوعيدية بقولهم لا نقول بأنه يخلد، وينفون قول المرجئة بقولهم لا نقول إنه لا يدخلها، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في باب الصحابة. وسط بين النواصب والروافض. ما مذهب الروافض؟ ها؟ يغلون في آل البيت وينزلونهم فوق منزلتهم. طيب، والنواصب على العكس من ذلك، ينسبون العداوة لأهل البيت ويسبونهم ويبغضونهم. أهل السنة ماذا؟ ما موقفهم؟ نعم. وسط بين هؤلاء وهؤلاء. يقول: نحن نحب أهل البيت ونعرف لهم قدرهم ونرى أن لهم حقين، حق الإسلام وحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا لا نقول فيهم كما تقول الرافضة. اجلس. إذن ننتقل الآن إلى الفقرة الثانية: الإيمان باليوم الآخر. نعم.

نعم نعم الإيمان بعذاب القبر، فتنة القبر وعذاب القبر. طيب استر دليلهم، دليل الأول فتنة، طيب استر ثاني لا فيه غير هذا، فتنة القبر يعني سؤال الإنسان عن ربي ودينه ونبيه، انتهينا منه. بعدها لا لا نريد ما أردنا أن نتكلم عليه في مثل هذه السنة والجماعة. ها؟ لا قبل يا جماعة. نعم عذاب القبر. طيب عندك دليل على عذاب القبر؟ أنه إذا لم يجب بالصواب بعث الله إلى ملكا يضربه. طيب استر فيه أيضا دليل يقول كل إنسان أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. طيب رابعا ها أغرقه يمكن يستلبي أيضا. نعم لا أخذنا نعم أقول أخذناه أسرع. نعم هنا نعم الإيمان بالبعث أحسن أن الناس يبعثون من قبورهم إيش حفاة طيب ما معنى حفاة عراة غلا غير مختونين أحسن ومن ذلك أيضا الشفاعة إيش ها طيب ما حوض النبي صلى الله عليه وسلم صفه لنا نعم طعمه أحلى من العسل نعم ولونه أبيض من اللبن أسألها ها؟ لا ما له دخل في صفة نعم وغير ها تعرف لا طوله شهر وعرضه شهر تمام طيب ما أنيته نعم كنجوم السماء طيب استمع آنيته كنجوم السماء كثرة وحسنا نعم تقول تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا تمام استمع هذه الموازين هل هي حسية أو معنوية؟ الصواب أنها حسية، لكننا لا نعلم كيفيتها لأن كل أمر غائب عنا ولا نشاهد نظيره ولم يوصف لنا فإن نجهل صفته. بعده نعم انتهينا. نعم الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الموقف، أن يقضى بينهم، بين أن يتراجع الأنبياء بعد أن يتراجع الأنبياء، وهذه الشفاعة. أحسنت، استمع، انتهى الآن، وبقية إن شاء الله في الدرس غدا. في أسئلة كثيرة. في أسئلة عن حضرتك وزع، وعايزين تفسير إيضاح لي، لأن فيه لف شوية في الحجاب وفي النقاب وحاجة زي كده، والبعض بياخدوا على إنه ما في حجاب، فعايزين حضرتك توضحه شوية. طيب المكتوب باسم حضرتك. لا بأس. الآن الساعة 6:55. الأسئلة كثيرة. طيب نخليها أسئلة، والمدة ربع ساعة فقط، ما في. السادسة والثلث انتهينا. يلا على كل حال، إن كان فينا نشاط ما في مانع، لكن نخشى نخبط. أي حد نعم ها شوفون ها أسرع يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين، وبعد. يقول السائل: فضيلة الشيخ سلمك الله، أرجو بيان صحة قول المتوسل: اللهم إني أسألك بجاه نبيك، حيث أني قرأت في كتاب مفاهيم يجب أن تصحح أن ذلك يجوز، وأن معناه: اللهم إني أسألك بمنزلة ورفعة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبحبك لهذا النبي، أرجو بيان صحة هذا القول وصحة توسل آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويقول السائل: الحديث مذكور في كتاب البداية والنهاية ابن كثير رحمه الله. أظن أن تكلمنا في بعض الحلقات عن أنواع التوسل، فليرجع السائل إليه. وأما توسل آدم بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا صحة له، لأن محمد صلى الله عليه وسلم إنما خلق بعد آدم بأزمنة كثيرة متطاولة. وأما التوسل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أن تقول: اللهم إني أسألك بمحبتي لرسولك أن ترزقني اتباعه، فهذا لا بأس به، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده، من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. نعم. سلمك الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين، البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. ثم قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. السائل يقول: اشرح لنا هذه العبارة النفيسة، وبين لنا منهج السلف أصحاب الحديث في نصح ولاة الأمور، وجزاكم الله خيرا. نعم، هذا السؤال مهم،

القسم الأول من أهل البدع من بدعته مكفرة فهذا لا يترحم عليه ولا يدعى له بالعفو ولا بالمغفرة، والثاني من بدعته غير مكفرة فهذا يترحم عليه ويسأل الله له العفو والمغفرة. هناك أناس من العلماء المحققين الذين نحبهم ونشهد بإخلاصهم ونصحهم عندهم شيء من البدع، هل نقول هؤلاء لا ندعو لهم بالرحمة؟ لا، ندعو لهم بالرحمة، لأن نعلم نصحهم وإخلاصهم وأنهم لم يوفقوا للصواب فيما ذهبوا إليه من هذه البدعة. إيش؟ طيب. لا مانع. يقول السائل: فضيلة الشيخ سلمك الله، أمي تملك بيتا وقد تهدم هذا البيت، فقمت ببنائه وتأسيسه على نفقتي، فقالت لي أمي إن إخوانك ذوي أخلاق فاسدة، فسأكتب لك هذا البيت بيعا وشراء دون إخوانك، فهل يجوز ذلك؟ وطرحنا هذا بناء على موافقة الشيخ. لا يجوز للأم أن تخص بعض أبنائها بعطية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وكون بعض الأولاد ذوي شر وفسق وسفه وعقوق لا يبرر أن تعطي الأمة، لا يبرر أن تخص الأمة بعض أولادها بعطية. وهكذا الأب أيضا، نعم لو أن الأب أو الأم أراد أن يشجع أبناءه فقال: من حفظ القرآن عن ظهر قلب فله كذا وكذا، هذا لا بأس به. من طلب العلم فله كذا وكذا، هذا لا بأس به، لأن هذا ليس تخصيصا لعينه ولكنه لعمله، والتخصيص للعمل الذي يمكن أن يقوم به جميع الأولاد ليس به بأس. سلمك الله، لكن ستعطيه البيت ولو كان على نفقة الأرض. نعم. سلمك الله. يقول: ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه عبارة للإمام الشافعي، وهي قوله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. فالسائل يقول: هل يا شيخ نزول سورة على الخلق كاف لإقامة الحجة؟ وهل تصح نسبة هذه العبارة إلى الإمام الشافعي رحمه الله؟ أما سؤال السائل عن صحة هذه العبارة عن الإمام الشافعي فهذه تحتاج إلى مراجعة السند، لأنه من المعلوم أن نقل الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذه العبارة بسند منقطع إلا أن يتبين صحة السند. وأما مراد الشافعي في هذا القول إن صح نسبته إليه فمراده: لو لم ينزل الله عز وجل على عباده حجة في لزوم الإيمان والعمل الصالح إلا هذه السورة لكفتهم. ووجه ذلك أنه إذا كان الرب عز وجل يقول: إن الإنسان لا في خسر، ومن الإنسان؟ كل الإنسان ولا بعضه؟ كل إنسان، فقال هنا للعموم: كل إنسان في خسر إلا من جمع الأوصاف الأربعة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لكان هذا كافيا لكل عاقل أن يؤمن بالله ويعمل صالحا ويتواصى بالحق ويتواصى بالصبر. وليس مراده رحمه الله أن هذه الآية، أن هذه السورة تكفي في كل شيء، بل كفى بها واعظا لمن كان عاقلا. نعم. سلمك الله. هذا سؤال مكون من شقين. الشق الأول يقول: يا شيخ، ما هو موقف العامي من اختلاف أهل العلم في مسألة ما؟ وعندما يكون الدليل، يعني عندما يكون لكل من أهل العلم دليل في المسألة وهو يرى أنه صواب، ماذا يفعل العامي؟ العامي على اسمه، عامي أمي، والعوام هوام، لا يعرف الدليل ولا يعرف الدلالة ولا يعرف كيف يستدل، فواجبه أن يسأل أهل العلم، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن الواجب على العام أن يسأل أهل العلم لا أن يرجح بين أقوال العلماء. لماذا نمنعه من أن يرجح؟ لأنه ليس عنده أداة الترجيح، ليس عنده أداة ترجيح ولا يعرف. لو سألته أين كوعك من كرسوعك يعرف ولا لا؟ نعم. طيب من يبين لي كوعه من كرسوعه؟ واحد بس، هذا معناها اللي عندي عوام. طيب بين الكوع من كرسوعه أنت، أين؟ وين؟ أنت حطيت إصبعين، هذا الكوع أيهم؟ ها؟ الذي الخنصر. طيب هذا إيش؟ الكوع. طيب والكرسوع الذي يلي الإبهام. صدق عليك أنك لا تعرف كوعك من كرسوعك. أجلس. طيب يلا، طيب الكرسوع فيه. الله الله الله الله، هذا جعل الكوع في اليد والكرسوع في الرجل. أجلس لأجل لا يروح على الوقت. فيه بيت يقول فيه إن القائل وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. انتبه يا أخي وانت يا وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. طيب الذي الإبهام هذا، والذي الخنصر هذا، والرسغ ما بينهما الوسط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. يلا حفظتموها؟ نعم نعيد مرة ثانية. وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. على كل حال ما في معنى واجد لما أعرف من كرسوعه. انتهينا يا جماعة؟ ايش يقول؟ طيب أقول إن العامي ليس في مقام يؤهله إلى أن يرجح بين أقوال العلماء، فماذا يصنع إذا اختلف عنده عالمان؟ يمكن أن نعرف الجواب على هذا السؤال بسؤال أوجهه إليكم. ماذا يصنع المريض لو اختلف عنده طبيبان في وصف العلاج؟ يرى الأقرب للصواب. تمام. إذن نقول إذا اختلف عندك عالمان في فتوى، فانظر من ترى أنه أقرب للصواب لعلمه وأمانته ودينه، فخذ بقوله، لأن هذا غاية ما تقدر عليه. وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لكن إذا تساوى عندك الأمران، إذا تساوى عندك الرجلان، أو لا تدري أيهما أقرب للصواب لأنك جاهل بحالهما، فماذا تصنع؟ قال بعض العلماء، لا تعجل يا ولدي، قال بعض العلماء تأخذ بالأيسر، تأخذ بالأيسر، وقال بعض العلماء تأخذ بالأشد، وقال بعض العلماء تخير. فالذين قالوا تأخذ بالأيسر قالوا إن الأيسر هو الموافق للدين الإسلامي، إن هذا الدين يسر، وما دامت الحجة لم تقم علينا بالأشد فلنأخذ بالأيسر والأسهل. والذين قالوا بالأشد قالوا لأن الأشد أحوط، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والقائلون بأنه يخير يقول لأن هذا الرجل لم يتبين له أي الرجلين أصوب فكان مخيرا بينهما. والذي يظهر لي أنه يقدم الأيسر والأسهل لأنه هو الأوفق للدين الإسلامي، والأصل براءة الذمة من الأشد حتى يقوم دليل على أنه هو الحكم الشرعي. سلمك الله. هذا السائل يسأل عن كتاب نزهة المتقين شرح رياض الصالحين، يقول فيه تأويلات لأسماء الله وصفاته، علما بأنه يباع في المكتبات ويوجد بكثرة، ويبيح فيه زيارة النساء للقبور وغير ذلك، فما توجيهكم لهذا؟ توجيهنا لهذا أن الإنسان يكون منه على حذر، يكون منه على حذر، فلا يأخذ كل ما يقوله مسلما ما دام الكتاب على هذا الوصف الذي ذكره السائل، وأنا لم أطلعه ما أدري عنه، لكن إذا كان الكتاب على ما قاله السائل فالواجب الحذر من هذا الكتاب فيما يتعلق بما أشار إليه السائل. نعم. سلمك الله. ولا أشير على العامي أو طالب العلم الصغير أن يقتني مثل هذا الكتاب لأنه قد يضل بسببه. نعم. سلمك الله. هذا السائل يكرر السؤال كثيرا ويقول: ذكرت في كتابك المجموع الثمين للفتاوى جواز الصور الفوتوغرافية مطلقا من غير ضرورة، ثم ذكرت بعد ذلك عدم جواز اغتنام الصور للذكرى، فما هو التنبيه على هذا؟ نعم. الحقيقة أن مسألة التصوير أتعجب من كونها الشغل الشاغل لبعض الناس، وكأن فتح بيت المقدس متوقف على ذلك، أو تحرير أفغانستان أو غيرها من بلاد المسلمين. مسألة الصور مسألة اجتهادية وليست من العقائد في شيء حتى نقول إنها خطيرة. مسألة الصور على أقسام: القسم الأول الصورة التمثيلية المحسوسة ذات الجرم التي يصنعها الإنسان بيده، فهذه لا شك في تحريمها، لأن الذي صنعها إيش؟ يضاهي بذلك خلق الله، يضاهي بذلك خلق الله، فهو داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهيون بخلق الله. الثاني صورة رسم يخطها الإنسان بيده، فهذه محل خلاف بين العلماء، وإن كان الخلاف فيها ضعيفا لكن وجد خلاف بين علماء الأمة الإسلامية، استنادا إلى ما ثبت إلى ما جاء في صحيح البخاري من قوله: إلا رقما في ثوب. وقالوا إن مجرد الرسم ليس مضاهاة كاملة لخلق الله، لأن خلق الله الذي هو خلقه جسم قائم، جسم قائم ملموس محسوس، أما هذه فهي مجرد تلويل، فالمضاهاة فيها ليست كاملة، فلا تدخل في النهي. ولكن هذا القول لا شك أنه ضعيف، لأن حديث علي بن أبي طالب حين قال لأبي الهياج الأسدي: لأبعثنك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها، يدل على أن ما صور باليد وبالتلوين داخل في العموم، وهذا هو الحق. القسم الثالث ما صور بالآلة الفوتوغرافية التي تحتاج إلى تحميض وتعديل للصورة، فهذه أيضا يقرب أن نقول إنها من التصوير المحرم لما في عمل المصور بيده من تحسين هذه الصورة وتحميضها. القسم الرابع ما كان صورا فوتوغرافية فورية ولا عمل لليد في تحسينها وتلوينها، فهذه لا تدخل في النهي، لا تدخل. لماذا؟ لأن هذا المصور لم يخطط بيده وجها ولا عينا ولا شفة ولا أنفا، ولم يقلد الله عز وجل في التصوير. غاية ما هنالك أن هذه الآلة ألقت ضوءا على شيء معين فالتقطت، ولهذا نجد الأعمى يمكن أن يوجه الآلة هذه إلى شخص أو إلى حيوان ويصور وهو أعمى، يمكن يصور في الليل ما فيه نور يرسم الإنسان عليه، هذه لا تدخل في التصوير، هذا لا تدخل في التصوير. بقينا في مسألة الاقتناء. الاقتناء غير التصوير يا أخواني. الفقهاء رحمهم الله فرقوا بين التصوير واستعمال التصوير، فعبارة متن زاد المستقنع وهو من كتب فقهاء الحنابلة المعتمدة قال ويحرم التصوير واستعماله، ففرق بين إيش؟ بين التصوير والاستعمال. فاستعمال الصورة واقتناء الصورة إذا لم يكن هناك ضرورة يكون حراما. حراما بإيش؟ هل هو حرام بلعن المصور أو حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة؟ بالثاني ولا بالأول؟ بالثاني. ففرق بين التصوير وبين استعمال. فإذا قلنا إنه يحرم اقتناء الصورة إلا ما دعت الضرورة إليه، فهذا لا ينافي قولنا إن التصوير الفوتوغرافي لا الفوري لا يدخل في النهي، لأنه يجب أن نعرف الفرق بين التصوير الذي هو فعل المصور وبين الاستعمال الذي هو استعمال المصور له. ولهذا أنا أود منكم أيها الطلبة أن تحرروا كلام أهل العلم، وأن تعرفوا الفرق العظيم بين العبارة والعبارة الأخرى. ولهذا الآن أريد من المقدم الأسئلة أن يعطيني جوابنا في التبرج عشان تعرفون الفرق بين العبارات. ما هو في النقاط؟ أعطاك واحد تو واحد مصري قال وين؟ أين قرئ؟ ها؟ أين قرئ؟ عطني يا شيخ. ها؟ ما إيش؟ حتى يبين. حتى أتي بها. وهذه يا شيخ سلمك الله جملة من أسئلة العامة. يقول سئل فلان وهو أنا مفاده أنه في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين أوساط النساء بشكل ملفت للنظر، وهي ما يسمى بالنقاب. والغريب في هذه الظاهرة ليس لبس النقاب، إنما طريقة لبس النقاب لدى النساء. ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينان فقط، ثم بدأ النقاب بالاتساع شيئا فشيئا، فأصبح يظهر مع العين جزء من الوجه، مما يجلب الفتنة، ولا سيما أن كثيرا من النساء يكتحلن عند لبسه، وهن أي النساء إذا نوقشن في هذا الأمر احتججن بأن فضيلتكم قد أفتى بأن الأصل فيه الجواز، فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصل وجزاكم الله خيرا. فأجاب أجاب المسؤول بقوله: لا شك أن النقاب كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النساء كن يفعلنه، كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا أحرمت لا تنتقب، فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب. ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه بل نرى منعه، لا نفتي بجوازه بل نرى منعه. ظن بعض العلماء أن معنى قولنا لا نفتي بجوازه معناه نفتي بعدم جوازه، والفرق بين العبارتين واضح. إذا قلنا نفتي بعدم جوازه فهذا معارضة للسنة، وإذا قلنا لا نفتي بجوازه معناه أننا لا نفتي بالجواز نظرا لما يترتب عليه من المفاسد. ونحن لم نقل إننا نفتي بعدم الجواز، بل نقول لا نفتي، أنا أمسك عن الفتوى بالجواز، وإن كان جائزا بالشر لكن أمسك عن الفتوى بالجواز لما يترتب على ذلك من المفاسد. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عن هدم الكعبة التي بنتها قريش، وأخرجت جزءا كبيرا منها من قواعد إبراهيم، وقال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. إذن فالكعبة القائمة الآن ليست على قواعد إبراهيم، ناقصة، لكن تركها النبي عليه الصلاة والسلام خوفا من إيش؟ خوفا من الفتنة والشر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا أن يراجعها، منع الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا أن يراجعها، والمراد ثلاثا يعني بدون تفرق، أن يراجعها مع أن له حق المراجعة. مثاله قال: أنت طالق ثلاثا، أو قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فعمر منع الرجل أن يراجع، منع المطلق أن يراجع زوجته التي طلقها بهذه الصيغة من باب السياسة. قال: أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وكان الطلاق في الأول طلاق الثلاث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فمنع عمر أن يرجع الرجل إلى زوجته مع أنه حق له، إيش؟ لأن الناس تمادوا فيه والطلاق الثلاث محرم. فأقول: أنا لا أفتي بجوازه ولا أقول أفتي بعدم جوازه، وفرق بين العبارتين. لماذا؟ قال: بل نرى منعه ولا نرى تحريمه؟ منعه، وفرق بين المنع والتحريم. بل نرى منعه، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز، وهذا أمر كما قاله السائل المشاهد. أول الأمر تطلع المرأة جزءا قليلا من العين، وبعد أسبوع أو شهر أو سنة تطلع العين كلها، وبعد ذلك العين والحاجب، وبعد ذلك العين والحاجب والوجنة، وبعد ذلك العين والحاجب والجبهة والوجنة، وبعد ذلك يأتي الأنف، تأتي الشفتان، يأتي الوجه كله. هذه الطريقة سلسلة، وهذا شيء مجرب ومشاهد، أن الناس يقعون في المحرمات في أول الأمر سهل، ثم يتدرج. يقول: لهذا لم نفت امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه، بل نرى أنه يمنع منعا باتا، وأن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر وأن لا تنتقب، لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد. أنا أقول يعني إنه يجب علينا نحن طلبة العلم أن نتحرى وأن بدقة في مدلولات الألفاظ، وأن لا نخلط هذا بهذا. ففرق بين التصوير وبين إيش؟ استعمال التصوير أو اقتناء